أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم لا تجعله حجة علينا، اللهم لا تجعله حجة علينا، اللهم لا تجعله حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلم وألبسنا به الحلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا أفقر أهلك، اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك، اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك، اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك وأذلهم بين يديك، وأذلهم بين يديك وأكرمهم عليك، وأكرمهم عليك. يا رب نحن الفقراء، يا رب نحن الفقراء، لا غنى لنا عنك. يا رب أغننا، يا رب أغننا بغناك، يا رب أغننا بغناك، يا رب أغننا بغناك. اللهم أحقن، اللهم أحقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم أحقن دماء إخواننا في الشام، اللهم أحقن دماء إخواننا في الشام، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم إنه لا يعجزك، اللهم لا تمضي هذه الليلة إلا وقد أزلت ملكه، إلا وقد قتلته شر قتلة يا رب، شر قتلة يا رب العالمين. اللهم أزل ملكه، اللهم أزل ملكه، اللهم أزل ملكه، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في جميع ربوع أراضي المسلمين، في جميع ربوع المسلمين يا رب العالمين. اللهم كلهم، اللهم كلهم، اللهم كلهم، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير، التي تعينه على الخير وتنصح له نصيحة رشد يا رب العالمين. اللهم اهده في من هديت، اللهم اهدنا أجمعين واجعلنا خدما لك، اللهم اجعلنا من خدام دينك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ورقاب كل من أحببناه فيك وأحبنا فيك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ثبت تقيهم واهد ضالهم، اللهم ثبت تقيهم واهد ضالهم، اللهم ثبت تقيهم واهد ضالهم. اللهم اغفر وارحم كل من كان له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رب نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونسألك فأعطنا. اللهم إنا نسألك سؤال المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء من ذلت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، أن تجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، وأذلهم بين يديك، وأذلهم بين يديك، وأذلهم بين يديك. يا رب تقبل دعاءنا، يا رب تقبل دعاءنا، يا رب تقبل دعاءنا. نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، وعمل لا يرفع، ودعوة لا يستجاب لها، ودعوة لا يستجاب لها. يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نشهدك أننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فاللهم أدخلنا مدخلهم وإن لم نعمل بعملهم. اللهم أدخلنا مدخلهم وإن لم نعمل بعملهم. اللهم أدخلنا مدخلهم وإن لم نعمل بعملهم. اللهم إنا نعلم أن أعمالنا لا تبلغنا منازلهم، فاللهم بلغناها بحبهم. اللهم بلغناها بحبهم. اللهم تفضل علينا والمنة لك، وأكرمنا ومحض الفضل لك. يا رب تقبل. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. وصلى الله على محمد.